الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب ما جاء في الكذب. وقول الله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وقوله: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقوله تعالى: ويل لكل أفاك أثيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله: باب ما جاء في الكذب. والكذب من آفات اللسان وكبائر اللسان، ولهذا ساقه رحمه الله تعالى في أبواب كبائر اللسان. وكما أن الصدق مطابقة القول لما في القلب ولما في المخبر عنه، فإذا انخرم ذلك فهو الكذب، الصدق مطابقة القول لما في القلب ومطابقته للمخبر عنه فإذا انخرم أحد هذين الأمرين صار كذبا، إما كذبا من حيث عدم مطابقته لما في القلب، أو من حيث عدم مطابقته للمخبر عنه. ومن باب التوضيح، لو أن قائلا قال: أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالها بلسانه دون اعتقاد لهذا الأمر في قلبه، فمن حيث المخبر عنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حيث مطابقة القول لما في القلب كذبا. ولهذا قال الله سبحانه: وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون أي في عدم مطابقة ما قالوه بألسنتهم لما في قلوبهم. فحقيقة الصدق مطابقة القول لما في القلب بحيث يتواطأ اللسان والقلب، ومطابقة المخبر عنه. فإذا انخرم أحد هذين الأمرين لم يكن صدقا. وهو من أوصاف المنافقين، الكذب من أوصاف المنافقين، وهو من علاماته النفاق ومن فروع النفاق. وإذا كان هذا الكذب متعلقا بالاعتقاد بحيث يظهر الإيمان ويبطن الكفر، فهذا الكفر الأكبر الناقل من الملة. وإذا كان يظهر الصدق ويظهر الوفاء ويظهر الأمانة ويبطن خلاف ذلك فهذا النفاق العملي، فهذا النفاق العملي، وهذه الفعال من صفات المنافقين ومن صفات النفاق وعلاماته، وسيأتي فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من أدلة ما يبين هذا المعنى. أورد أولا قول الله سبحانه وتعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وهذه الآية أوردها رحمه الله تعالى لبيان أن الكذب صفة الكفار، وأن الكذب من فروع الكفر، كما أن الصدق من فروع الإيمان، كما أن الصدق من فروع الإيمان، فإن ضده الكذب من فروع الكفر، فإن ضده من فروع الكفر ومن فروع النفاق. ولا يلزم من قيام شعبة من شعب النفاق في شخص أن يكون منافقا خالصا أو منافقا النفاق الأكبر، كما أنه أيضا لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان في شخص أن يكون بذلك مؤمنا. فهذه الآية فيها أن الكذب من فروع الكفر وأعمال الكافرين. قال عز وجل: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، وأولئك هم الكاذبون. وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى ردا على الكفار المشركين عندما افتروا الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا إن هذا الوحي وهذا القرآن الذي جاء به ليس من عند الله، وإنما بشر علمه إياه. ولقد نعلم أنما يقولون ولقد نعلم أن ولقد نعلم أنما يقولون إنما علمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فإذا الكذب من صفات النفاق، من صفات النفاق ومن صفات الكفر ومن صفات الكافرين. وأورد أيضا قول الله عز وجل: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وهذه الآية فيها بيان أن الكذب من صفات النفاق وعلامات المنافقين، كما أن الآية التي قبلها في بيان أن الكذب من صفات الكفر وعلامات الكافرين. فهذه الآية فيها أن الكذب من علامات النفاق. قال الله عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ذكر الله عز وجل ذلك في سياق ذكر أوصاف أهل النفاق. وسيأتي أن الكذب من علامات النفاق وآياته كما في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى. ثم ختم هذه الآيات الكريمات بقول الله عز وجل: ويل لكل أفاك أثيم، ويل لكل أفاك أثيم. وويل هذه كلمة تهديد ووعيد، وقيل إن ويل وادي في جهنم. ويل لكل أفاك أي في مقاله، أثيم أي في فعاله. ويل لكل أفاك أثيم أي في مقاله أفاك، وفي فعاله أثيم يفعل الإثم الذي يوجب العقوبة وسخط الله سبحانه وتعالى. والشاهد هو قوله أفاك، والأفاك هو الكذاب المفتري، وأن له العذاب وله الويل والتهديد بالعقوبة من الله سبحانه وتعالى، مما يدل على عظم شناعة الكذب وخطورته على صاحبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن ابن مسعود مرفوعا: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أخرجاه. هذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فيه حث على الصدق وترغيب فيه وتحذير من الكذب وبيان لخطورته. قال عليه صلوات الله وسلامه: إن الصدق يهدي إلى البر. إن الصدق يهدي إلى البر، والبر هذه الكلمة اسم جامع لفعال الخير، اسم جامع شامل لأفعال وأمور الخير كلها. واقرأ في ذلك آية البر في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. فالبر يشمل الدين عقيدة وشريعة، فهي كلمة جامعة، اسم جامع شامل لأمور الخير كلها، شامل لأمور الخير كلها. وهنا يخبر عليه الصلاة والسلام أن الصدق يهدي إلى البر، أن الصدق يهدي إلى البر. ما معنى ذلك؟ أي أن الصدق يهدي، أي يدل ويرشد صاحبه إلى أعمال الخير كلها وأبواب الخير كلها. فإذا وفق العبد إلى الصدق وأوتي قلبا صادقا ولسانا صادقا، فإن هذا يهديه إلى أعمال الخير كلها وأبواب الخير بأنواعها واختلاف مجالاتها، يهدي إلى البر. قال: وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن البر يهدي إلى الجنة. قوله وإن الصدق يهدي إلى البر، هذا شاهد في آية البر، شاهده في آية البر المتقدمة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا، أولئك الذين صدقوا. فهذا شاهد لذلك، وأن صدق العبد، صدقه مع الله، صدقه في لسانه وصدقه في منطقه، يهديه إلى كل أبواب الخير عقيدة وشريعة، يهديه لكل أبواب الخير عقيدة وشريعة. وقوله وإن البر يهدي إلى الجنة أيضا شاهده في القرآن، في قوله سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم. وهذا فيه أن البر يهدي إلى النعيم في الدور الثلاثة: في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. قال: وإن الرجل، ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصديق اسم مبالغة من الصدق، أي كثير الصدق، ولا يصل العبد إلى هذه المنزلة العلية والرتبة الرفيعة إلا بتحريه للصدق ومواظبته عليه وعنايته به ومباعدته عن ضده الكذب. فإن العبد لا يزال يصدق ويتحرى الصدق، أي ويواظب على ذلك ويعتني بذلك ويداوم على ذلك حتى يكتب عند الله تبارك وتعالى صديقا. قال: وإن الكذب يهدي إلى الفجور. هذا فيه التحذير من الكذب وبيان خطورته. يهدي إلى الفجور، أي يدل ويرشد ويفضي بصاحبه إلى الفجور. والفجور هنا كلمة جامعة للشر كله، كما أن البر كما تقدم كلمة جامعة للخير كله، فالفجور كلمة جامعة للشر كله. فمعنى ذلك أن الكذب يهدي إلى كل شر، يهدي صاحبه بمعنى يفضي به ويدله إلى كل شر. وإن الفجور يهدي إلى النار، وهذا أيضا شاهد في القرآن: وإن الفجار لفي جحيم. ومعنى لفي جحيم أي في دورهم الثلاثة، في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، حتى يكتب عند الله كذابا. وساءت حالا والعياذ بالله أن يكتب هذا العبد عند ربه ومولاه كذابا، نسأل الله العافية. يكذب ويكذب ويتحرى الكذب ويتعامل مع الناس بالكذب، ولا يزال، ثم النتيجة والعياذ بالله يكتب عند رب العالمين كذابا. ألا ساءت منزله والعياذ بالله. ولهذا ينبغي على العبد أن يتقي الله عز وجل ويتجنب الكذب ويحذر من الكذب ويبتعد عن الكذب، حتى يسلم من أولا هداية الكذب له إلى الفجور، ثم إلى النار والعياذ بالله، ثم أن يكتب بسبب تحريه للكذب ومداومة عليه يكتب عند الله سبحانه وتعالى كذابا. حتى قال بعض العلماء إن قوله يكتب عند الله كذابا أن هذا يعني عدم توفيقه للتوبة، عدم توفيقه، بمعنى أن تأصل فيه الشر، وأصبح هذا الكذب المتراكم عنده لا يهديه إلا إلى الفجور. أغلق عليه أبواب الخير، أغلقت عليه أبواب الخير بسبب هذه التراكمات من الكذب التي أصبح يواظب عليها ويتحراها إلى أن بلغ هذا المبلغ كتب عند الله والعياذ بالله كذابا. قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: قال العلماء: في هذا الحديث حث على تحري الصدق وهو قصده والاعتناء به، وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه، فإنه إذا تساهل فيه كثر منه فيعرف به. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الموطأ عنه: لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب فينكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه فيكتب عند الله من الكاذبين. قال: وفي الموطأ عنه، أي ابن مسعود، وفي الموطأ عنه أي ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا، وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه. قال: لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب. يتحرى الكذب أي يقصده، يعتني به، يواظب عليه، صار الكذب ديدنا له. يتحرى الكذب، لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب فينكت في قلبه نكتة سوداء، ينكت في قلبه نكتة سوداء. النكتة الأثر الصغير من أي لون، من أي لون، يعني عندما مثلا يكون عندنا ورقة بيضاء فيوضع عليها لون أزرق أو أسود أو أخضر، يقال عن هذه القطعة الصغيرة من اللون يقال نكتة، هذه نكتة. مثلا يقال هذه نكتة حمراء وهذه نكتة سوداء وهذه نكتة خضراء وهكذا. فالنكتة الأثر الصغير من أي لون. قال هنا نكتة سوداء، نكتة سوداء. والله عز وجل ذكر هذا اللون وصفا للكفار يوم القيامة، يوم تسود وجوه وتبيض وجوه، تبيض وجوه أهل الإيمان. فالنكتة ليست من أي لون، وإنما من اللون الأسود، وإنما من اللون الأسود. قال حتى يسود قلبه، حتى يسود قلبه. ما معنى ذلك؟ أي أن هذه النكتة مع تكرر الكذب تستوعب القلب، كل ما كذب، كل ما كذب نكت نكتة أخرى ونكتة ثالثة وأخرى وهكذا، حتى يستوعب هذا اللون القلب كله. والله سبحانه وتعالى يقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران أي غطى على قلوبهم واستوعب قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال حتى يسود قلبه فيكتب عند الله من الكاذبين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن صفوان بن سليم: قلنا يا رسول الله المؤمن يكون جبانا؟ قال نعم. قيل يكون. وفيه عن صفوان بن سليم. نعم. قلنا يا رسول. قيل صفوان بن سليم تابعي، ما لا يقول قلنا. نعم. أحسن الله عليكم. وفيه عن صفوان بن سليم: قيل يا رسول الله المؤمن يكون جبانا؟ قال نعم. قيل يكون بخيلا؟ قال نعم. قيل يكون كذابا؟ قال لا. وفيه أي الترمذي، وفيه أي الموطأ، عن صفوان بن سليم، وصفوان بن سليم تابعي، وصفوان بن سليم تابعي، فالحديث مرسل، الحديث مرسل، وأيضا في سنده مقال. قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ يعني هل هذه الصفة ممكن تكون موجودة في المؤمن؟ قال نعم، والجبن ناشئ عن شيء من الضعف في القلب. قال أيكون المؤمن جبانا؟ وفي الدعاء الماثور: اللهم إني أعوذ بك من الجبن ومن البخل، اللهم إني أعوذ بك من الجبن ومن البخل. قيل أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. قيل أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة المتقدمة تعود من هذين الأمرين: اللهم إني أعوذ بك من الجبن ومن البخل، من الجبن ومن البخل. فقيل أيكون بخيلا؟ قال نعم. قيل أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. وكذابا صيغة مبالغة، ومعنى كذابا أي كثير الكذب، قد تقع منها الكذبة والكذبتين. أما أن يكون واضب على الكذب، كثير الكذب كما يدل عليه هذا الوصف كذابا، قال لا. والمراد بالنفي للإيمان هنا نفي لكمال الإيمان الواجب، لأن الكذب والمواظبة عليه، الكذب والمواظبة عليه وتحريه، وأن لا يزال العبد يكذب يكذب وديدنه الكذب، هذا من الكبائر التي تخل بكمال الإيمان الواجب مما يعرض صاحبه إلى لما يعرض صاحبه للعقوبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وللترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله عنهما: إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا. قال: وللترمذي وحسنه عن ابن عمر مرفوعا: إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به، من نتن ما جاء به كما في الأصل سنن الترمذي أو جامع الترمذي، من نتن ما جاء به. وهذا فيه أن الكذب نتن، والنتن هو الرائحة الكريهة الخبيثة. قال: ابتعد أو تباعد عنه الملك ميلا، أي مسافة، لأن الكذب له رائحة منتنة، فيبتعد الملك عنه لقبح رائحته. وإسناده فيه كلام، إسناده فيه كلام، فيه رجل ضعيف يقال له عبد الرحيم ابن هارون. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إخلاف الوعد، وقول الله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه، الآية. قال: باب ما جاء في إخلاف الوعد. الوعد هو أمر يتعلق بالمستقبل، أمر يتعلق بالمستقبل، يقول الإنسان: سأفعل كذا وسأقوم بكذا وسأؤدي كذا، في أمور مستقبلة. فهذا عهد، هذا عهد يجب الوفاء به، يجب الوفاء به، والوفاء به من صفات أهل الإيمان، الوفاء به من صفات أهل الإيمان، وعدم الوفاء به من صفات أهل النفاق. قال الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فهذا ذكره الله سبحانه وتعالى في أوصاف المنافقين، وأن هؤلاء عندما آتاهم الله ومن عليهم من فضله لم يفوا بهذا الوعد، لم يفوا بهذا الوعد. فماذا قال؟ فعقبهم نفاقا في قلوبهم. فعقبهم أي أخلفهم بسبب إخلافهم للوعد وعدم وفائهم به، أخلفهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وهنا لاحظ ملاحظة مهمة جدا، أن إخلاف العبد ما وعد ربه سبحانه وتعالى على فعله خطير جدا، لأنه قد يخلف نفاقا، قد يخلف نفاقا. عندما يعاهد ربه: لأفعلن كذا، لأقومن بكذا، ثم إذا تفضل الله عليه ومن أخلف، هذا خطير على الإنسان، قد يخلف نفاقا، لأن هؤلاء أعقبهم عدم وفائهم للعهد الذي عاهدوا الله سبحانه وتعالى عليه، عاقبهم الله عز وجل بنفاق مستمر دائم إلى يوم القيامة، إلى يوم يلقونه. فهذا يدل على خطورة ذلك. ولهذا يجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر من هذا الوصف الشنيع، أن يعاهد ربه سبحانه وتعالى على أنه إن من الله عليه بكذا وأعطاه كذا ليفعلن كذا وليفعلن كذا، ليحذر من إخلاف هذا الوعد وعدم الوفاء بهذا العهد، فإنه ربما عاقبه الله سبحانه وتعالى بالنفاق، كما عاقب سبحانه وتعالى هؤلاء بالنفاق الدائم إلى يوم القيامة. الشاهد أن هذه الآية فيها تحذير شديد من إخلاف الوعد، وأن إخلاف الوعد من صفات المنافقين وعلاماتهم، وذكره الله سبحانه وتعالى في جملة أوصاف المنافقين في السورة التي تعرف بالفاضحة، لأن الله فضح فيها المنافقين، وذكر من جملة أوصاف أهل النفاق أنهم إذا وعدوا أو عاهدوا الله على أمر أخلفوه ولم يفوا بما عاهدوا الله سبحانه وتعالى عليه، وأن الله عاقبهم على ذلك بنفاق دائم مستمر إلى يوم يلقونه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أخرجاه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث. والآية هي العلامة، الآية هي العلامة، آية المنافق أي علامة المنافق، وهذا فيه أن هذه الثلاث المذكورات من صفات المنافقين وعلامات أهل النفاق، وفي هذا أيضا دلالة أن هذه الخصال من شعب النفاق، وأضدادها من شعب الإيمان، أضدادها من شعب الإيمان. قال: إذا حدث كذب، إذا حدث كذب أي أن من ديدنه الكذب، كل ما حدث يكذب، مثل ما تقدم يكذب ويتحرى الكذب، فمن علامات النفاق الكذب والتحري للكذب والمواظبة عليه. وإذا وعد أخلف، وإذا وعد أخلف، ومر معنا ذكر الله سبحانه وتعالى إخلاف الوعد صفة من صفات أهل النفاق، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، أي إذا ائتمنه أحد على مال أو على متاع أو على شيء من هذه الأمور، خان الأمانة بجحدها وعدم ردها مثلا إلى صاحبها، وإذا ائتمن خان. فهذه الأمور الثلاثة تعد أوصافا للمنافقين وعلامات على النفاق. والنفاق نوعان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. وأما تعريف النفاق من حيث هو عدم اتفاق الباطن أو توافق الباطن مع الظاهر، الاختلاف بين الظاهر والباطن، هذا هو النفاق. يعني أن يظهر شيء، يظهر من إنسان شيء ويكون في الباطن شيء آخر، هذا هو النفاق، يظهر شيئا ويبطن آخر. فإذا كان يظهر الإيمان ويبطن الكفر فالنفاق هنا اعتقادي وهو ناقل من الملة. قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لكن إذا كان يظهر الصدق في الحديث ويبطن الكذب، يظهر الوفاء بالأمانة ويبطن عدم الوفاء، يظهر الوفاء بالوعد ويبطن خلاف ذلك، هذه الآن الإظهار والإبطان متعلق بأمور عملية، بأمور عملية. فالنفاق نفاقان: نفاق أكبر ناقل من الملة، ونفاق أصغر وهو النفاق العملي وليس ناقلا من الملة لكنه من الكبائر والذنوب العظيمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصة منهن كان فيه خصة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. قال عليه الصلاة والسلام: ولهما، أي البخاري ومسلم، عن ابن عمر مرفوعا: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. هذا يدل على خطورة هذه الشعب، وأنها من شعب النفاق، وأنها لا تكاد تجتمع في العبد بكاملة مواظبا عليها إلا عن فساد في قلبه، عن فساد في قلبه. قال: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق. لماذا؟ لأن هذه الأعمال من شعب النفاق، لأن هذه الأعمال نفاق، هذه الأعمال من شعب النفاق، وهذه الأعمال نفاق، نفاق عملي. والنفاق العملي إذا واظب عليه الإنسان خطر، قد يفضي به إلى النفاق الأكبر والعياذ بالله. وإذا كان العلماء قالوا في المعاصي إنها بريد الكفر، فإن أيضا هذه الشعب من شعب النفاق العملي بريد للنفاق الأكبر، بريد له، بمعنى أنها تفضي بالإنسان إليه. قال: إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وإذا ضممت إليها ما جاء في الحديث الذي قبله: وإذا وعد أخلف، وإذا وعد أخلف. فيكون مجموع الحديثين تحصل منهما 5 علامات من علامات المنافقين، 4 في هذا الحديث، ويضم إليها 5 من الحديث الذي قبله، وهي إخلاف الوعد. ومعنى قوله في هذا الحديث: وإذا خاصم فجر، أي إذا كان بينه وبين شخص خصومة ومنازعة، فجر في الخصومة، أي مال عن الحق وأظهر خلاف الحق، يدعي مثلا المال أنه له، وهو في قرارة باطنه يعرف أنه ليس له، هذا نفاق من أوصاف المنافقين، إذا خاصم فجر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زعموا. وقول الله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، الآية. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الآية. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زعموا. زعموا هذه مطية الكذب، وإذا أدخل هذه الكلمة الإنسان في لسانه ربما أفضت به إلى الكذب، ربما أفضت به إلى الكذب. وزعموا يراد بها أن الإنسان صار من ديدنه نقل الكلام دون تحري، صار من ديدنه نقل الكلام دون تحري ودون تثبت، ما يسمعه بأذنه، ما يسمعه بأذنه ينقله إلى الآخرين بفمه دون أن يتحرى، دون أن يمحص، مع أن الأصل أن العبد لا يتكلم إلا بما تحقق منه. أما مجرد أن يكون فقط سمع ويكون ديدنه دائما قيل وزعم ويقال، فهذا لا يجوز. وقد مر معنا: وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. فهذا مما ينبغي أن يحذر منه العبد، ولا يجوز له مجرد أن يسمع كلاما ينقله للآخرين. تجد بعض الناس هذا همه، إذا لقيك قال: والله سمعت كذا ويقال كذا، وسمعت كذا وسمعت كذا، وينقل وينقل. بعض الناس يصبح مثل المذياع، يصبح مثل المذياع، ينقل ينقل ولا يتحرى ولا يمحص. علي بن أبي طالب لما ذكر أوصاف الحق أهل الحق قال: لا تكونوا مذايع، لا تكونوا مذايع بذرة، لما حذر من الفتن قال: لا تكونوا مذايع، لأن وخاصة في الفتن يكثر عند الناس الإذاعة الأخبار ونشر الأخبار، وسمعنا وقيل وقال إلى آخره دون تحرى. ثم بعد تمحص الأمور يتبين أن عنده قائمة، يتبين له أن عنده قائمة من النقول التي نقلها كلها غير صحيحة، لكنه نقلها، انتهت، نقلها وسمعها الآخرين منه، والآخرون نقلوها، ودخلت في جملة عمله الذي سيحاسبه الله سبحانه وتعالى عليه يوم القيامة. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يكون على حذر. وكثيرا ما يكون في الفتن إذاعة الأخبار ونقلها دون تمحيص، والله سمعنا اليوم أن حصل كذا، وسمعنا أن فلان فعل كذا، وسمعنا أن الشعب الفلاني فعلوا كذا، وسمعنا وسمعنا، ثم يأتي بعد أسبوع أو بعد أسبوعين ويتأمل فيما نقله للناس سمعنا وقيل إلى آخره، وزعموا، يجد أن عنده قائمة من الأخبار الكاذبة ساهم في نقلها ونشرها في الناس. وإذا كان من أهل الأجهزة الحديثة ويرسل للآخرين فإن الأمر أخطر، لأن هذه الأجهزة أحيانا توصل إلى ملايين البشر، ملايين البشر، فيجب على الإنسان أن يحذر من ذلك، وأن يكون عنده تمحيص للأخبار وتحقق من صحتها وتثبت قبل نقلها، لا أن ينقل مباشرة دون تمحيص. أورد رحمه الله آيتين عظيمتين في هذا الباب. الأولى قول الله عز وجل: إذ تلقونه بألسنتكم. تلقونه أي خبر الإفك، وما رميت به أم المؤمنين عائشة إفكا وافتراء وظلما. تلقونه أي تتلقفونه، تتلقفونه وتستمعون إليه، ثم تذيعونه وتنشرونه وتشيعونه دون أن تتحروا وتتأكدوا من صحة ذلك وثبوته. قال: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. لاحظ الآن، وقعوا في أمرين، وقعوا في أمرين، وقعوا في خطأين. الأول ما ذكره الله عنهم بقوله: إذ تلقونه بألسنتكم، تتلقفونه بألسنتكم وتنقلونه، وهذا فيه التكلم بالباطل، هذا فيه التكلم بالباطل. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، هذا فيه القول بلا علم، فجمعوا بين تكلم بباطل وقول بلا علم، تكلم بباطل وقول بلا علم، فالشيء الذي تكلموا به باطل، وكلامهم كان بدون علم. ولو كان الإنسان يتحرى ويمحص ويتأكد ثم بعد ذلك إذا تحقق نقل لسلم، لسلم من ذلك. تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا. لا والله ليس هينا، هذه الأمور ليست هينا، هذه ذمم وأعراض وكلام في الناس واستطالة على أعراضهم، الأمر ليس بهين. وعرض الإنسان أغلى عنده من ماله، عرض الإنسان وشرفه ومكانته أغلى عنده من ماله. وإن كما جاء في الحديث أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم، لأن عرض الإنسان أغلى عنده من ماله، بل بعض الناس يمكن يضحي بماله في سبيل حفظ سمعته وعرضه أن يلاك أو يقال فيه ما هو بريء منه. فإذا هذه الأمور خطيرة جدا، ولا يجوز للإنسان مجرد أن يسمع والله سمعنا فلان يقولون عنه ويقال عنه أنه يفعل كذا ويمارس كذا، ما يجوز نقل هذه الأخبار. إذا لم يتأكد الإنسان ويتحقق لا يجوز له أن ينقل أخبار ويساهم في إشاعة الأخبار الكاذبة الآثمة التي فيها الطعن في الناس والوقيعة في أعراضهم بدون أن يكون تحقق من هذه الأخبار، فيبوء بإثم الكاذبين. قال: وهو عند الله عظيم. قال: وقوله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي تثبتوا. لماذا؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كم تتكرر هذه في حياة كثير من الناس، كم تتكرر في حالات كثير من الناس يصيب بعض إخوانه بجهالة مجرد أن سمع أو نقل له ولم يتحقق، ثم يساهم في الكلام في أخيه المسلم وهو لم يتثبت ولم يتحقق، ثم بعد ذلك ربما أحيانا بشهور أو بسنوات يتبين الأمر غير صحيح ويندم، يقول والله أني ظلمته، والله أني ظلمته وأسأت إليه وقلت عنه كذا وكذا وأنا لم أتأكد ولم أتحرى، تصبح على ما فعلتم نادمين. فالواجب على العبد أن يكون حذرا من هذه المطية، مطية الكذب، زعموا سمعنا يقال بلغنا ويكون لم يتحرى ولم يمحص ولم يتأكد. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن ابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما مرفوعا: بئس مطية الرجل زعموا. رواه أبو داود بسند صحيح. قال عن أبي مسعود أو حذيفة رضي الله عنهم مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: بئس مطية الرجل زعموا. رواه أبو داود بسند صحيح. بئس مطية الرجل زعموا، المطية هي الذي يركب، المركوب الذي يتوصل من خلاله إلى الغاية والمقصد الذي يريده الإنسان. قال: بئس مطية الرجل زعموا، أي ألا ساء عادة وطريقة للإنسان أن يجعل زعمه مركوبا له، يمتطي هذا المركوب ويصبح في مجتمعه نقالا للأخبار، لا يمحص ولا يتأكد ولا، لكنه في قرارة نفسه يريد أن يكسب شيء في المجتمع. أتدرون ما هو؟ يريد أن يكسب شيء في المجتمع. يقولون فلان سريع في نقل الأخبار، أول ما هذا تجد فلان سريع في الأخبار، أخبار سريعة. هذا الذي أخبار سريعة يدل على أنه ما يمحص، مجرد ما يسمع بالخبر ينقله مباشرة ويذيع مباشرة. فالسرعة في نقل الأخبار ليست محمدة، المحمدة هي التحري، المحمدة والحق هو التحري، يطمئن. أما إنسان سريع في نقل الأخبار معنى هذا أنه لا يتحرى، مجرد ما يسمع طارفة الخبر نقله للناس بدون تحري وبدون تمحيص. فبعض الناس يتوهم ويظن أن هذه محمدة، وهذه منقصة للإنسان وخطيرة جدا. قال: بئس مطية الرجل زعموا، أي ساء عادة وقبحت صفة في الإنسان أن تكون عادة اتخاذ زعموا مطية له. ليس لازم أن تكون هذه اللفظة بذاتها زعموا كذا، لا، يقول سمعنا بلغنا. وبعضهم ربما يضيف لها كلمة يعني نوع من الورع لكنها تسقط مع الناقلين الآخرين، يقول والله سمعنا وما تحققنا، والآخرين يأخذونها منه ويحذفون ما تحققنا، يحذفون ما تحققنا وتصبح شائعة كاذبة في المجتمع، ويكون هذا الأول هو الذي إذا لم تتحقق لا تنقل أصلا، لا تنقل. أنت قد تجعل فيها ما تحققنا والآخر ينقلها بحذف ما تحققنا، سيقول الآخر سمعت فلان يقول كذا، يحذف ما قولك أنت ما تحققنا. والشائعات هكذا تنتشر، وفي الغالب يتزايد الناس أو يزيد الناس في الشائعة، وحتى تصل في نهاية الأمر إلى خبر لا علاقة له بالواقع إطلاقا، لا من قريب ولا، لكن يبوء بالإثم هؤلاء النقلة الذين لا يمحصون ولا يتحرون. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. قال كفى، قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أو كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أي أن الإنسان لو لم يكن فيه إلا أنه كل ما سمع ينقله يحدث بكل ما سمع. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن أذنه ما يدخل فيها من أخبار يخرج من فمه مباشرة، كل الأخبار التي تدخل مع الأذن تخرج من الفم مباشرة، ما عنده عقل ولا عنده تمحيص ولا عنده أي شيء من هذا، مجرد أنه دخلت الكلمة مع الأذن لا بد أن تخرج مع الفم ولا بد أن ينقلها. معنى ذلك أنه ما عنده عقل ولا عنده تمحيص ولا عنده تحري ولا عنده أبدا شيء من هذا. فالواجب على الإنسان أن يمحص الأمور وأن يتحقق، وكما أنه لا يرضى هو عن فيما يتعلق بشخصه أن تنقل عنه أخبار دون أن يتأكد منها، فليعامل الناس بالمعاملة التي يحب أن يعامل بها، وليأتي إلى الناس الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه. وقول الله تعالى: قالوا أتتخذنا هزوا، الآية. قال: باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه. المراد بهذه الترجمة أن يكون الإنسان اتخذ من الكذب وسيلة للمزح وإضحاك الناس وبسطهم، فيكذب من أجل أن يضحك الناس، وقد جاء في الحديث الصحيح في المسند للإمام أحمد وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ويل للذي يحدث القوم ثم يكذب ليضحكهم. ويل له ثم ويل له، فيكون يحب المزاح ويحب اللعب ويحب إضحاك الناس، فيدخل في حديثه أشياء من الكذب لا لشيء إلا ليضحك الناس، فيقول عليه الصلاة والسلام: ويل الله، ويل الله، أي لمن كان كذلك. والمؤمن من شأنه الترفع عن هذه الأوصاف والبعد عن هذه الخصال الدميمة، فهو لا يتكلم بالكلام إلا الذي فيه فائدة ومنفعة وفيه خير، أما الكلام الذي هو عبارة عن استهزاء أو سخرية أو كذب على الناس أو فلا يدخل في شيء منه، مع أن كثير من الناس يدخل بهذه الأشياء من أجل الضحك وإضحاك الآخرين، يستهزئ بشخص أو يسخر بآخر أو يكذب على شخص أو نحو ذلك من أجل أن الحاضرين عنده يضحكون، وإذا ضحكوا انتهى المقصود الذي أراده وباء بالإثم والعياذ بالله. أورد أولا قول الله عز وجل: قالوا أتتخذنا هزوا، وهذا جاء في سياق لما أراد، لما كان من بني إسرائيل شخص قتل وأرادوا أن يعرف من هو، ونزل اضربوه ببعضها، سألوا موسى عليه السلام ماذا يذبحون، فقال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. جاء وحي من الله بذلك، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وحي من الله جاءه بذلك. فقالوا: أتتخذنا هزوا، هو أخبرهم بوحي الله عز وجل وما أنزل الله عليه، وهو أمر يعني من خلاله بإذن الله يظهر هذا الأمر. قالوا: أتتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الشاهد من ذلك للترجمة أن من أوصاف الجاهلين وخصالهم الدميمة أن يكون الإنسان ديدنه الهزو واللعب، ويتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه ولا خير، اللهم إلا أنه يريد أن يضحك الناس إلى غير ذلك، فهذا من الأوصاف الذميمة وهو من أوصاف الجاهلين. أما أهل الحق وأهل الهدى وأهل العلم لا يتكلمون بالكلام الذي لا فائدة من ورائه ولا يخوضون في أمور الاستهزاء وأمور السخرية وغير ذلك من الأمور. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها مرفوعا: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، أخرجاه. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب، أي الذي يستحق العقوبة ويبوء بإثم الكذب، الذي يصلح بين الناس، الذي يصلح بين الناس، فما كان من هذا القبيل لا يكون كذبا يستحق الإنسان عليه العقوبة. قيل إن المراد بالكذب هنا الكذب الصريح، وأنه لا شيء على الإنسان فيه إذا كان في باب الإصلاح، وقيل إنه هو التورية، وما من شك أن التورية هي التي تنبغي، وفيها مندوحة للعبد عن الكذب حتى في باب الإصلاح. لكن مثلا شخص يريد أن يصلح بين متخاصمين وقال لأحدهما: أنا كنت عند فلان وسمعته يثني عليك، سمعته يثني عليك، ولما كان عند فلان لم يسمعه يمدحه ويذكره بالأوصاف الجميلة، وإنما سمع ذما له يقول فعل كذا وفعل كذا يذمه، فقال سمعت يثني عليك. كلمة يثني عليك في لغة العرب تشمل الثناء على الشخص بالخير والثناء عليه بالشر. هو قال يثني عليك، أوهمه أنه يثني عليه أي يمدحه من باب الإصلاح، ويدعو لك، يدعو لك، لأن الشخص الذي ينقل عنه يصلي ويقول في صلاته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهذه يشمل هذه الدعوة. قال ويدعو لك، يقصد أنه في جملة دعاء للمسلمين يشملك دعاء، يقصد بذلك الإصلاح وتخفيف وطأة الخلاف وشدة الخصومة التي بينهم. فيقول عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا، وينمي أن ينقل ويبلغ خيرا، من أجل أن تخف وطأة حدة الخصومة والشحناء بين المتخاصمين. فهذا من المصلحين، والله يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث: في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، حديث المرأة زوجها. قال ولمسلم قالت يعني أم كلثوم رضي الله عنها: ولم أسمعه، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرخص في شيء مما يقول الناس، أي من أمور الكذب ما يقال إنه كذب، إلا في ثلاث: في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. فهذه الأمور رخص فيها، ولا شك أن التورية هي الأولى في مثل هذه المقامات، ويحرص الإنسان تجنب الكذب حتى في ذلك ويوري، وفي التورية مندوح عن الكذب، لكن إذا اضطر في أمر فيه صلح وفيه مصلحة وفيه درء شرور وظلم ونحو ذلك، فإن ذلك يدخل في قوله: إلا في ثلاث: في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. رواه أبو داود. حديث الرجل امرأته أي مما ينمي العشرة ودوام دوام الألفة والمحبة والتعاون. يعني لو قدر أن رجل ليس فيها في قلبه ميل لزوجته، ليس في قلبه محبة قوية لزوجته، لكنه يحلف لها أنه يحبها من أجل أن ينمي بينهم الحياة وتنشئة الأولاد، هذا خير له من أن يصارحها بما في قلبه. إذا صارحها بما في قلبه أفسد كل شيء وتعطلت جميع الأمور، ولا مصلحة في ذلك. لكن إذا قال لها: والله إني أحبك مثلا، وهو يقصد بذلك محبة المسلمين وأنها امرأة مسلمة لكن ليس في قلبه ميل لها استبقاء للحياة وتحريكا للعواطف والمشاعر وتحقيق المصالح، لا شك أن هذا هو خير للإنسان وأدعى لدوام العشرة واستمرار الألفة بين الزوجين. فهذه المعاني التي تنمي المحبة جاء في الشرع ما يقر ذلك. قال عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك. ها كلمة استدعى، كلمة استدعى وتنبيه. ها تقول له وهو صغير: ها تعال أعطيك. وهذه كثيرا ما تقال للصغار، وبعضهم إذا أراد أن يداعب صغيرا أغلق يده هكذا يوهمه أن فيها مثلا حلوى أو هدية أو شيء، وقال: تعال خذ اللي في يدي. ويأتي الصغير يركض يظن فيها حلوى أو فيمسكه وتكون اليد خالية. هذه تكتب كذبة من جهة، ومن جهة أخرى خطيرة جدا، لأن هذه هي التي تغير فطرة الطفل، هذه هي التي تغير فطرة الطفل، لأن الطفل ينشأ عن فطرة، والفطرة الصدق، الفطرة من الفطرة الصدق. هذه الفطرة مما يغيرها مثل هذه الأعمال، فيكون أراد فقط أنه يداعب الطفل ويمسك به، ويكون ولكن في حقيقة الأمر غرس فيه مثلا الكذب ونشأه على الكذب. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه: وما أردت أن تعطيه. ها تعال أعطيك، ما أردت أن تعطيه، ما الشيء الذي كنت أردت أن تعطيه؟ قالت: تعطيه تمرا. أنا أردت أن أعطيه تمرا، ما قلت له تعال إلا وأنا أردت أن أعطيه شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. تكتب عليك كذبة، مع أنها ما أرادت إلا مداعبة الطفل ومثل هذه الأمور تكتب كذبة. ولهذا يجب الإنسان أن يحذر من ذلك حتى مع بهيمة الأنعام، حتى مع بهيمة الأنعام. يعني بعضهم يمسك مثلا بثوبة ويوهم البهيمة أن فيه طعام مثلا، أو يأتي بعلبة فاضية ويريدها أن تقترب ويوهم أن فيه طعام. ومما ينقل عن أحد طلاب العلم في القديم في دراسة الحديث وتتبع رواة الحديث، لما وصل إلى المكان إلى العالم الذي أراد فرآه ينادي دابة وليس في الوعاء الذي معه شيء، فتركه. فالشاهد أن مثل هذه الأمور يجب على الإنسان أن يبتعد عنها، لأنها تكتب عليه، لأنها تكتب عليه. قال أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من قال لصبي ها تعالى أعطك ثم لم يعطه فهي كذبة. وهذا مثل الذي قبله: من قال لصبي ها تعال أعطك ثم لم يعطه فهي كذبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله عن أسماء بنت يزيد: قلت يا رسول الله، إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا أشتهيه، أيعد ذلك كذبا؟ قال: نعم، إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذبة. الكذيبة تصغير، حتى تكتب الكذيبة كذيبة، الكذيبة تصغير، فيعني حتى لو الشيء القليل يكتب، لأن هذا من جملة قول الإنسان، وقول الإنسان من جملة عمله الذي يكتب إما له أو عليه. وقد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا قدم الإنسان طعام وهو يشتهيه وقال لا أشتهيه، وهو في الحقيقة يشتهيه، فأيعد ذلك كذبا؟ قال: نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وللترمذي وحسنه مرفوعا: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. وختم رحمه الله بهذا الحديث الذي فيه التهديد والوعيد: للذي يحدث بالحديث ليضحك الناس، يضحك به الآخرين فيكذب، أي يدخل في كلامه أشياء هي من الكذب لا لشيء إلا ليضحك الآخرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل له، أي من كان كذلك، ثلاث مرات يكررها صلوات الله وسلامه عليه، بيانا لخطورة هذا الأمر. وهذا النوع من الكذب الذي هو كذب من أجل إضحاك الناس كثر في هذا الزمان، كثر جدا في هذا الزمان، وهو أمر خطير وفيه تهديد ووعيد صح عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. اللهم يا ربنا أصلح لنا شأننا كله، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.